أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ أنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يا خير وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم.